حدثنا الذين كانوا يخبروننا انهم كانوا يستخبئون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا تعلموا عشر ايات لم يخلقوا. انظر الى الحرص، حرص السلف على الجمع ما بين العلم والعمل. نعم. لم يخلقوها حتى يعلموا بما فيها من العمل، فتعلمنا القران والعمل جميعا. وترك العمل بالعلم على قسمين، الاول ترك الاستمرار بالواجبات الشرعيه، لان ما تعلمت قد يكون واجبات وقد يكون مستحبات، قد يكون محرمات تعلمتها يعني وجود شيء في الشريعه او امورا حرمها الشارع، ثم او امور هي مكروهات. نعم. وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعيه، فهذا كبيره من الكبائر، وعليه تشمل الايات والاحاديث المتواعده من ترك العمل بالعلم. القسم الثاني قوله هنا اقسمه، ترك الائتمار بالواجبات الشرعية وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية فهذا كبيرة من الكبائر. قوله فهذا كبيرة من الكبائر إذا حمل الكلام على العموم، لكن على التفصيل هل كل واجب يترك هو كبيرة؟ لا لا، واضح؟ يعني ليس كل واجب ترك هو كبيرة، الكبيرة لها ضوابطها عند أهل العلم، لها ضوابطها عند أهل العلم. نعم. ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، فهذا قد يذم لكن لا يكون في احاديث الوليد، الا ان العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظه على السنن واجتناب المكروهات. انتبهوا الى الحاشيه، قال بسطت الكلام على هذا القسم في كتابك ضروره الاهتمام بالسنن النبويه للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، وهو كتاب جيد غايه. هذا الكتاب. نعم. ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية غير موجود؟ لا لا لا لا، مشهور العنوان هذا معروف. نعم. مسألة صغيرة هي ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية، لكن رائقة في بابها وجيدة في مضمونها، جميلة جدا رحمة الله عليه. ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية، ايش العنوان الذي عندكم؟ عجيب. هنا نقول في او عند القسم الثاني نشير او نذكر بما حرره الامام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، يعني ترك المكروهات هذا لا يؤاخذ عليه العبد، لكن باعتبار الافراد لا باعتبار الكل. الامام الشاطبي رحمه الله قال المكروهات باعتبار الكل لا باعتبار الجزء، ترك باعتبار الكل محرم لا باعتبار الجزء، ويفصل هذا مذهبه رحمة الله عليه وإن كان الجماهير على خلافه. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله والمسكين كل مسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا، أي على ربه، قدم على الله فقدم مفلسا مع قوة الحجة. هذا الكلام كلام ابن الجوزي رحمه الله ذكره في سياق الحديث عن العمل بالعلم، هذا الكلام ذكره في سيد الخاطر في سياق الحديث عن العمل بالعلم أو على وجه التدقيق ذكره في سياق الكلام عن الشيوخ الذين تأثر بهم في قضية العمل بالعلم. ابن الجوزي رحمه الله أخذ العلم عن أكثر من 100 شيخ. ابن الجوزي رحمه الله أخذ العلم عن أكثر من 100 شيخ، وكل أصحاب خير وعلم وعمل، لكن تأثر بشيخين من شيوخه كانوا غاية في قضية العمل بالعلم. وفي ذلك يقول رحمة الله عليه ولقيت عبد الوهاب الأنماط وكان على قانون السلف ولم تسمع له غيبة في مجلسه، وقال وكان يقرأ وكنت أقرأ عليه أحاديث الرقائق، كان هو الذي يسرد على شيخه المجوزي، وكنت أقرأ عليه أحاديث الرقائق فيبكي بكاء متصلا، وكنت أنا حينئذ صغير السن يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد الأدب في نفسي، وكان كثير الصوم والصمت، وربما عرضت عليه المسألة الظاهرة التي يبادر بالجواب عنها بعض غلمانه فكان يتوقف حتى يتثبت ثم عاد قال وكان كثير الصوم والصمت. قال ولقيت أبا منصور الجواليقي، ثم تكلم عنه الشاهد إلى أن قال فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما، ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، إلى أن قال الله الله في العمل بالعلم، والمسكين كل المسكين، إلى آخر كلامه رحمه الله. قبل العائق الثالث أذكر بمقولة أخرى للإمام الذهبي رحمه الله في قضية العمل بالعلم، كان يقول رحمة الله عليه ما بقي من العلوم النافعة في زمنه، يقول هذا الكلام في زمن من الذهبي، ما بقي من العلوم النافعة إلا القليل في أناس قليل، وقل منهم من يعمل بهذا القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. رحمه الله يعني. العائق الثالث، العاشق الثالث الاعتماد على الكتب دون العلماء، يرى بعض الطلبة من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها، وهذه الثقة بالنفس باء طالما رأينا ترعاه من المجيب وعن عتاب أهل العلم المبعدين، ما أكثر خطأهم وأبعد نجعتهم وأشنع تناقضهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. قضية الاعتماد على الكتب دون العلماء، أولا لابد من تقييد هذا الكلام، نقول هذا في زمن الاختيار، يعني إذا كان في محل مثلا المرء ما وجد من يقرأ عليه ماذا نقول له؟ لا تقرأ في الكتب. لا، إذن هذا الأمر، هذا العائق في زمن الاختيار، في زمن السعة، لا في زمن الضيق. وإلا إذا كان المرء في محلة مثلا وما عنده من يطلب عليه العلم كشخص مثلا سبقه في العلم يمكن أن يستفيد منه وما أشبه، فضلا عن وجود شيخ في الباب أو ما أشبه، فهذا ما نتكلم عنه في خصوص هذا العائق، ما نريد هذا العائق في خصوصه، لأنه في وقتي أو في حالتي ضيق. أما في الأصل الاعتماد على مجرد الكتب دون التلقي، لأن دون العلماء إشارة إلى ضرورة تلقي العلم مشافهة، لأن التلقي بالمشافهة يورث الملكة، لأن الشيخ أو العالم أو من يعلمك يورث لك ماذا؟ مفاتيح العلوم، وهذا أهم شيء في العلم، أهم شيء في التلقي أن تأخذ المفاتيح، بمعنى يناولك شيخك كيف تتناول العلم، كيف تتعامل مع العلم. مشكلة طلاب العلم في زمننا هذا إلا من رحم الله ما عندهم دربة على كيفية تناول العلوم والتعامل معها، ولذلك قد تجد الإنسان قد يظهرك لكن لا يساوي شيئا بالله. ولذا في عصرنا هذا اعتنى طلاب العلم بالمعلومات أكثر من اعتنائهم بالعلم، وهناك فرق كبير ما بين العلم والمعلومات. ودائما أمثل عند هذا الحرف من الكلام، أمثل بماذا؟ أمثل بالميكانيكي، تجد رجل بارع ميكانيكي بارع في ماذا؟ في قطع الغيار، يعني الأجزاء، إذا تكلمت معه بالأجزاء رجل بارع، هذا الجزء أصله فرعه أوله ثاني عيوبه، الرجل بارع، لكن ما يستطيع أن يركب الأجزاء حتى يعني يصنع لك سيارة، لا ما يستطيع، عنده معلومات لكن ما عنده علم. هذه القضية توجد كذلك في باب المعرفة والعلم، تجد بعض الناس عندهم معلومات كثيرة لكن ما يستطيع أن يركب لعدم وجود الملكة. ولذلك أهم ما ينبغي أن تعتني به يا طالب العلم أن تتناول المفاتيح التي تعينك على ماذا؟ التي تعينك على معرفة كيف تتعامل مع العلم، ملكة التعامل، ملكة التعامل مع العلم، إنسان مهم جدا. فهناك مفاتيح، هذه المفاتيح عادة لا تؤخذ من الكتب، قد يأخذها الذي صاحب الحبق وهذا قلة، قد يأخذها من الكتب لكن عادة لا تؤخذ إلا من الشيخ. إذن العائق هنا أن تعتمد على الكتب فحسب، دون ماذا؟ دون ترك، دون مشافعة، دون مشافعة مع وجود ذلك، دون مشافعة مع وجود ذلك. وانتبه هنا إلى مسألة مهمة جدا، لا يفهم من هذا الكلام، لا يفهم من هذا الكلام أن الإنسان، أن هذا الذي يحرص على الترقي والمشافعة يزهد في الكتب، لا، ليس القصد هذا في الكتب، لكن أن تحرص عليها هي فحسب مع وجود من تأخذ عنه العلم. المقصود من هذا العائق أو ما ذكره الشيخ تحت هذا العائق من كلام مرقوم، المراد به أن التلقي مشافهة هو الأصل في طلب العلم مع الكتب، لكن الأصل هو هذا. والذي يدل على أصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزل العلم انتزاعا من صدور العلماء. راح بعض شراح الحديث أشاروا إلى هذا، قالوا قوله صلى الله عليه وسلم صدور العلماء فيه إشارة إلى أن أصل العلم في الصدور، وهذا ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. الشاطبي في الموافقات رحمه الله عليه عزى إلى أحدهم أنه كان يقول: كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب فأصبحت مفاتيحه بأيدي الرجال. وبعد البحث وجدنا أن هذا الكلام الذي عزاه الإمام الشاطبي رحمه الله في موافقة لأحدهم هو كلام الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه النوادر والزيادات. ذكر هذا الشيء في مقدمة النوادر والزيادات للإمام مالك بن الصغير رحمه الله، الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. نعم. وكان بعضهم يقول من أعظم الرمية في حين من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. ما معنى ضيع الأحكام؟ ما يفقهها، لأنه ما أخذ مفاتيح فهمها. الكتب فيها غوامض حيرت أناسا، وفيها مسائل وطرائق، لأن كتب العلماء قامت على مصطلحات معينة، قامت على طريقة معينة، على مسلك، على لغة عرفية بينهم، فلا بد من ضبطها. ولذلك أقمت دورة عندنا عنوانها منهجية قراءة الكتب، في حلقات منهجية قراءة الكتب حتى يدري الطالب كيف يتعامل مع كتب العلماء. وكما قلت لا يفهم من هذا الكلام الزهادة، عندما نتكلم عن أصل المشافة في الطلب لا يفهم من هذا أن طالب العلم يزهد في الكتب، لا، بل طالب العلم لابد أن يكون لصيقا بالكتب، كثير النظر فيها، كثير المضغ لها، ثم البلع، مضغ وبلع. أما أن تزهد فيها هذا ما يصلح. نعم. وكان بعضهم يقول من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف، من الكتب فحسب. نعم. قال الفقيه: قال الفقيه سليمان بن موسى: كان يقال لا تأخذ القرآن من المصحفيين ولا العلم، بمعنى الذين أخذوا القرآن دون تلقي، لأن هذا الباب مبناه على السماع تلقيا. نعم. وقال الإمام سعيد بن أبي العزيز الدلوقي: وكان يساوى بالأوزاعي، كان يقال لا تحمل العلم عن الصحفي ولا تأخذ القرآن من المصحفي. نعم. وقديما قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. هذه المقولة ليست على إطلاقها، هذه المقولة ليست على إطلاقها، وبين هذا غير واحد، بين هذا غير واحد من أهل العلم من المعاصرين، الشيخ ابن عثيمين وغيره، الشيخ ابن باز، جماعات من أهل العلم بينوا أن هذه المقولة صحيحة، لكن ليست على إطلاقها. من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، ليس بالضرورة يكون الخطأ أكثر من الصواب. فإذا وفق الإنسان في النظر أو الأخذ من الكتب فهذا قد يوفق، فضل على أن يكون قد أخطأ، فضل على أن يكون خطأه أكثر من صابر. إذن من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صابر، هذا ينظر فيه بحسب الكتاب ونوعه ودرجته ومضمونه، وبحسب تلقيه عن الشيوخ وعدم ذلك. هذه كلها أمور مؤثرة، ولذلك هذه المقولة ليست على إطلاقها. نعم، وقد أحسن أبو حيان، أحسن أبو حيان في النحوي حينما قال يظن الغمر أن القطبتين تجدي أخا فهم الإدراك، بمعنى بمفردها كنوع كنوع، وإلا قد تصيب بعض الناس بضوابط في الباب. وما يثبت له بأن فيها رغام خيرة عقل الكريم، إذا رمت العلوم بغير شيخ فضلت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور. كان ابن وهب يقول لولا الليث ومالك لا ضللت، كان يأخذ أحاديث لكن ما عنده معرفة بها، أحاديث لكن ما عنده معرفة بها، فقال لولا الليث ومالك، بمعنى أفهمهما مضمون متون تلكم الأحاديث، قال لا ضللت. فهذا المقصود بهذه الكلمة، ليس كما فهم بعضهم أنه قصد يعني التزهيد في علم الحديث، لا ليس هذا المقصود. نعم، وتنتبه الأمور عليك حتى تكون أضل منكم الحكيم، وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب أخذ. لاحظ هنا هذا كلام متين مهم جدا، يبين أثر أخذ العلم من الكتب فحسب دون عمر، والإشكالات التي في الكتب أو تعرض في الكتب. نعم، فمن ذلك قول ابن بطلان رحمه الله يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المؤلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، هذا وارد في الكتب تصحيف، بخلاف ماذا؟ بخلاف تلقي عن الشيخ، هذا نادر. نعم، والغلط بروقان البصر. نعم، وقلة الخبرة بالإعراب، قد بسبب قلة الخبرة بالإعراب قد يفسد المعنى. نعم، أو فساد الموجود منه، كتاب قد يكون شيء فيه فسد، قد يكون شيء فيه فسد لرطوبة أو ما أشبه تؤثر في حرف أو في نقطة أو ما أشبه. نعم، وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، يعني في أثناء إصلاحه قد يعرض له ما يفسده. نعم، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، هذه مسألة مهمة جدا، مذهب صاحب الكتاب، مذهب صاحب الكتاب، فمهم لفهمك لكلام مصنف ما أن تعرف مذهبه في الموضوع. بمعنى أنت أردت أن تقرأ للزمخشري مثلا، لابد أن تستحضر أنه معتزلي، أردت أن تقرأ للجويني مثلا، لابد أن تستحضر أنه كان على طريقة متكلمة، تاب في أخريات حياته نعم، لكن كان كتبه التي اشتهرت على منهج المتكلمة، فما يصلح أن تقول الجويني أو فلان أو علان ممن عرفوا على أنهم على مذهب المتكلمة، تقول والله يرى مشروعية الجواز أو جواز الخروج على السلطان بدعوى أن هذا عالم عندي، وما يؤخذ كلامه لأنه مذهبه في الباب غير مرضي. فمعرفة أصل مذهب صاحب الكتاب هذه مسألة مهمة جدا، واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا تعين، وكذلك المصطلحات، كذلك المصطلحات أنا سيأتي إليه. نعم، وتقام النقل ورداءة النقل، ولذلك اعتناء الطالب بالطباعة الجيدة الفاخرة والتحقيق المتين هذا مهم، ما يحقر الإنسان هذه المسألة، ما يحقر إلا لضرورة، إلا لضرورة، ولذلك مثلا دار الكتب العلمية ما نأخذها إلا ضرورة، يعني ما تقتني كتابا من هذه المطبعة إلا ضرورة، أحيانا ما تجد يعني تقف عند كتاب ويكون عندك من المهمات في بحث ولا مسألة معينة هكذا، فما تجد يعني طباعة فاخرة لذاك الكتاب الذي عند هذه المطبعة، إذا فالاعتناء بهذا مهم كذلك. نعم، وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلق مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح على الهاتف في تفسيرها، ما يعرف باللغة العرفية، وأحيانا قد يكون عند المصنف اصطلاحات تخصه هو الأصل، أن الإنسان المصنف أو العالم يجري على اصطلاحات متداولة عند أهل العلم، لكن أحيانا قد يكون له اصطلاحات خاصة إذا من لم يفهمها قد لا يفهم كلامه، وهذا عادة ما يستعان به أو يستعان لمعرفته بالمقدمة، تكون مقدمة الكتاب تكشف لك عن هذه المصطلحات الخاصة التي استعملها صاحب الكتاب، ولذلك تسمى هذه بالمقدمة الكاشفة. بالمقدمة الكاشفة، واضح؟ نعم. إذا قضية المصطلحات عموما مسألة مهمة جدا. ماذا يقول الناظم؟ واعلم بأن اللفظ قد يستعمل في غير ما علم فلا يستشكل، فكل علم وله اصطلاحه معناه عند أهله وشرحه يدرى بالاستقراء أو بنص صاحبه أو عالم مختص، وربما تعددت معاني الاصطلاح عند أهل الشام. إذا الاعتناء بالاصطلاحات ضبطها اللغة العربية تسمى عند كل أرباب الصلاح، حتى أصحاب الصناعات الدنيوية لهم لغة خاصة بينهم، كذلك العلم، لأن العلم صناعة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، رواية بما يصنع. نعم. فهذه كلها معوقة العلم، وقد صراح المتعلم من تفلتها عند قراءتها للمعلم. إذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجزى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. هو عموما فوائد العامة تلقي عن الشيخ، أولا سداد الفهم، فائدة الأولى سداد الفهم، وسداد الفهم هذا يكون بأمرين، بمجرد متابعة الشيخ وببركة الحضور في مجلس علمه، وذكر هذا الإمام الشاطبي رحمه الله، مجرد المتول هذه بركة، بركة تفيدك في الفهم، ثم بالمتابعة، يعني قد أقول كلاما ما بحركة يدي أو بحالة وجهي أو ما أشبه قد تفهم المقصود، قد تفهم المقصود أو بنبرة صوتي وما أشبه، واضح؟ إذا سداد الفهم، قصر العمر، الشيء الذي ربما تقرأه سنين يأتي الشيخ ويلخصه لك، يجمع لك الشوارد في جملة في جملتين، في محاضرة في محاضرتين. الأمر الأخير الذي تستفيده من الشيخ الأدب، الأدب. نعم. وقد ذكر قبل هذا الوجه خمسة أوجه في بيان العلل التي من أجلها صار التعلم من أبواب الجبال أفضل من التعلم من الصحف، فانظروا ما في شرح إحياء العلوم المهم. حسبك، اكتبوا هذه النقول اللي عندي ما كتبتها. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: قال بقاء الكتب بعد رفع العلم، بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئا، يعني لا بد من تلقي. يقول الحافظ رحمه الفتح: بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيخ. أحببت أن أضيف لكم هذا النقل مهم جدا، لكن النقل آخر كتبته عندي هنا وهو لابن خلدون رحمة الله عليه في المقدمة، يقول: التلقي بالمباشرة والأخذ عن العلماء، التلقي بالمباشرة والأخذ عن العلماء هو الذي يورد تمام الملكات. قال رحمه الله: التلقي بالمباشرة والأخذ عن العلماء هو الذي يورث تمام الملكة. فما على العائق الرابع؟ العائق الرابع أخذ العلم عن الأصابع. لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمن، وهذه الظاهرة في الحقيقة لا يقضي، ومرض المزمن يعيب الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم. المقصود بهذا العائق بغض النظر عن مفهوم الأصغر وسيأتي معنا، الحرص على أخذ العلم عن أهله، هذا مهم جدا. الإنسان في الأمور الدنيوية يحرص على أن ينالها وأن يأخذها من أصحابها، من أصحاب الأهلية فيها. فما بال كثير من الناس في باب العلم كذلك في باب الفتوى لا يحرصون ذاك الحرص في الأمور الدنيوية في التحري في من يأخذون عنه العلم والفتوى، مع أن هذا الأمر دين، وكما جاء في أزهر بن سيرين رحمه الله إن هذا الأمر دين. فانظروا بمعنى التتبذ التبين، عمن تأخذون دينكم، عمن تأخذون دينكم، لابد من الحرص و التثبت في من تأخذ عنه، لأن هذا يدل على الاحتياط في الدين، وهذا يدل على قوة الديانة. أما الشخص الذي لا يأبى ويستخف في من يأخذ عنه، فهذه مظنة الزلل. الاستخفاف مظنة الزلل، كما كان يقول العلامة الأديب الأريب العلامة محمود محمد شاكر رحمه الله، كان يقول الاستخفاف أخدود الزلل. نعم. وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشد لحاهم فيه مع وجود من هو أخذ. عن صغار الأسنان إشارة إلى صغار السن، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، قد يكون إنسان كبير في السن لكنه صغير في العلم، لكن ذكر صغار السن هنا باعتبار الحالة الظاهرة الغالبة، باعتبار الحالة الظاهرة الغالبة. إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بلغ درجة الإفتاء وكان صغير السن، ومثل هذا قل في زماننا، مثل هذا قل في زماننا. نعم. وإلا الأصاغر في الحديث كما سيأتي من أشراط، إن من أشراط ساعة أن يلتمس العلم والرزق الأصاغر لها مفاهيم أخرى كما سيأتي معنا. نعوذ بمن هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكرام واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن. العلم والزمن إشارة إلى ماذا؟ تجربة، هي التجربة تفيد لكن تبعا. نعم. إلى غير ذلك من التعديلات التي يوحي بها حفر بن مسعود رضي الله عنه حيث يقول: ولا يزال الناس بخير بما أخذ العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. تبعوا بعد العائق الثالث الذي تحدث فيه عن عائق الاكتفاء بالكتب، إشارة منه رحمة الله عليه إلى ضرورة التلقي. فإذا تقرر ضرورة التلقي يأتي سؤال: عمن يتلقى؟ هذا العائق الرابع للتحذير، أن تتلقى العلم عمن هب ودب، أو أن تتلقى العلم عن الأصغر. فهناك ارتباط ما بين العوائق، هناك انتقاد، وهذه جودة وتفنن في الكتابة والتأليف. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثر هذا: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. كم من صفة ذكر في من يتلقاه؟ الأكابر والأمانة والعلم، بمعنى قد يكون كبيرا في السن أو كبيرا في العلم لكن ليس بأمين. قد يقال: كيف؟ كيف؟ هذا نادر لكن يقع، يقع. ولذلك قال أبو حامد موضحا هذه المسألة. أبو حامد البذال إذا لم تكن ذاكرة مثل المختص أو في غيره الشك منه، لكن قال رحمة الله عليه: العلماء عمول إلا الأحاد، العلماء عمول إلا الأحاد، لأن العلم يحمل على الأمانة، لكن أحد قد يقع منه ماله، هو صاحب علم معرفة إذا تكلم معك واسع، لكن ما عنده أمانة، ما عنده ديانة، عنده رقة في دينه، ولا يخاف الله ولا يخشى. واضح؟ قد يفتي بالرخص بالشواذ بما تهواه النفوس طلبا للمال طلبا للجاه عياذا بالله من ذلك، أو تزلفا إلى الحكام، لأن هناك بعض يعني من ينسبون إلى العلم قد يفتي يفتي عموم الناس بما يراه بمقتضى العلم، لكن يفتي مثلا الحاكم بما يهواه الحاكم، هذا لا يجوز، هذا يجوز ونهى عنه أهل العلم، وهو من عظيم المحرمات. واضح؟ طيب، إذن الأكابر والأمانة والعلم أوسع هذه الصفات. ما معنى أوسع؟ في معنى الصفة الأخرى داخلة فيها، تبع تبع لها أو داخلة فيها. ما هي أوسع الصفة؟ الأكابر، الأكابر كبار في العلم، لا يطلق، وهذه مثلا مهمة، لأن الآن خاصة بعد ما يسمى بالربيع العربي صار لكل مجموعة كبيرها، صار لكل مجموعة كبيرها، فعندما تقول أنا كبارائي في العلم فلان علان علي مثلا، فلا بد أن تكون صادقا، أن تبني ذلك على العلم، لا تبني على مجرد العاطفة، بحيث لو حاججت غيرك ورددت عليه فيما يخص كبراءه ترد بعلم. وذلك نحتاج إلى ميزان في تحديد الكبير في العلم. ما هو الميزان؟ أولا، من يصح أن يطلق عليهم أنهم من الكبراء لهم، من الأكابر لهم. أولا، صحة الاعتقاد، سلامة المنهج، ثالث التقوى والخشية، عرفوا بالتقوى وبالخشية، رابعا ما سمعت التجربة، نعم تجربة وطول الزمن، خامسا تؤدى الاختجاج، ببعضكم ردت إليكم، كنت كتبت هذا في مقالة. صفة أخرى، كم من صفة كتبت الآن؟ نعيد، ثانيا سلامة من الثالثة تطوع الخشية، رابعا تجربة وطول الزمن، خامسا سادسا رجاحة العقل، سابعا أكيد الإسناد في العلم معنى عام، يعني قد تجد بعض الناس عندهم إسناد في العلم، لكن نتكلم عن الصفات، هي صفة مدرجة أكيد، هذه الأمور كلها لا بد أن تساوي التحقق بالعلم. نعم، له مدرسة، كل واحد منهم يمثل مدرسة. لاحظ دائما الصفات في مثل هذه الصيحات ينبغي تختار صفة تكون عامة، بقي الصفة الشهرة، وبقي الصفة أخرى، الشهرة عند طلاب العلم والعلماء عند طلاب العلم والعلماء، لأن الشهرة قد تكون عند العوام، أو اشتهر فلان في الفضائيات، هذا لا يبنى عليه، إنما يشتهر عند أهل العلم المحققين، يشتهر عند الطلبة النجباء. صفة أخيرة الثبات عند الفتن، ثبات عند الفتن، واضح؟ إذن عندما تقول فلان من أكابر، انظر هل توجد فيه هذه، انظر هل توجد فيه هذه الصفات. نعم. ومع ذلك كل يؤخذ من قوله ويؤخذ، هذه قاعدة مستقرة، ما عندنا أحد معصوم، لا أحد فوق الألوان إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا يرد قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وثبت الحديث عن أبي أمية الجندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتلت العلم عند الأصابع. لاحظ لماذا لم يأتي في الحديث يؤخذ العلم عند من الأثر، مثلا لماذا لفظة الالتماس؟ بعض الألفاظ في أحاديث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم احتاج الطالب أن يقف عند هذه لفظة الالتماس، كناية عن هذه كناية حرص الشديد، ليس مجرد أخذ، بمعنى ليست قضية قضية عارضة، التماس نوع من الملازمة، السعي الحديد، كل لفظة التماس تحمل هذه الحمولة من المعاني، تحمل هذه الحمولة من المعاني. تبي قال وقد اختلف، وقد اختلف الناس في تفسير الصغار ابتداء قبل أن يقال. إذا اختلف أهل العلم في معنى الأصاغر أي قول هو راجح، نقول كل هذه الأقوال التي ستسمعون صحيحة، لأن الاختلاف هنا من باب اختلاف تنوع. نعم، اختلاف تنوع، بمعنى كلها صحيحة، لكن كل شخص أو كل طائف من أهل العلم أو كل عالم يقول قولا يدخل في عموم مسمى الأصاغر. نعم. على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشاطبي، جامع جامع بين العلم وفضله، والحافظ ابن عبد البر. وقد ذهب ابن قتيبة رحمه الله تعالى إلى أن الصغار صغار الأسنان، فقال على أثر ابن مسعود الآلفي، على أثر ابن مسعود، على أثر ابن مسعود الآلفي الذكر يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحباب، يعني صغار الصيد. نعم. لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحجته وعدلته وسفره واستصحاب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب، لا يدخل عليه في علمه الشبهة في العموم، وليس هناك أحد يسلم. لكن هناك فرق، إذا قلنا بأن العالم تعرض له الشبهة أحيانا، لكن سرعان ما تزول بالعلم، هذه الفائدة الكبيرة، صاحب العلم يعرف كيف يتعامل مع الشبه، سرعان ما تزول هذه الشبه، لكن واحد منا إذا وقع في شبه يرتع فيها فتجر له شبهة ثانية وثالثة ورابعة حتى يرتع في مستنقع الشبهات. عياذا بالله. نعم. ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع، لا يغلب طيب. ولا يستبدله الشيطان استزال الحدث الصغير، يعني سرعان ما يستفزه الشيطان ويحمله على النظق والطيش والعجلة، ما في تؤامة. نعم. فمع السن الوقار والجلالة والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي، وقد لا، قد تدخل وقد لا، والموفق من وفقه الله تعالى. نعم. هذه الأمور التي أمنت على الشيء فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. نعم. وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، اذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، واذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. وروى ابن عبد البر ايضا عن ابي الاحوص عن ابي الزاد قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. ففي هذين الأخرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية رد العلم إذا جاء من الصغير. وعلى كل فإن لفظة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى. طيب خلاصة هذا الكلام، نعم، مفهوم الصغير أو الأصاغر في الحديث اختلف العلماء في المراد، والاختلاف كما قلنا هو اختلاف تنوع. خلاصة الكلام، خلاصة ما ذكره للعلم وما أشار إليه الشيخنا وذكره غير واحد من العلم في كتبهم، قيل الأصاغر هم أهل البدع، وهذا مقصور عن عبد الله بن المبارك. قيل الأصاغر هم أهل البدع، قيل الأصاغر هم من دون الصحابة. الأصاغر أهل البدع واضحة هما، لكن الأصاغر هم من دون الصحابة، ألا يؤخذ العلم عن من دون الصحابة؟ القصد من هذا المعنى ومن هذا الكلام أن يؤخذ عمن أن يؤخذ، يعني هذا من علامات الساعة، أن يؤخذ العلم عمن دون الصحابة ممن لم يتبع الصحابة. واضح الكلام؟ يعني جاءوا بعد الصحابة لكن لم يسلكوا مسلك الصحابة، هذا المقصود، هذا المقصود من قول من قال في معنى الأصاغر في الحديث الأصاغر هم من دون الصحابة. إذا كم من قول ذكرنا؟ إذا أهل البدع وقيل من دون الصحابة، وقيل صغير السن، صغير السن، وهذا ليس على إطلاقه كما سيأتي من كلام الشيخ هنا، سيأتي معنا، هذا ليس على إطلاقه، مع ضميمة هنا في قضية صغير السن. أثر عن عبد الله بن المبارك أن الصغير الذي ينقل عن الكبير ليس بصغير بل هو كبير، بل هو كبير من جهة فهمه ومنهجه، لأنه ينقل عن الكبراء، لكن فرق ما بين مجرد النقل والنقل المحرر، يعني ينقل نقلا صحيحا مضبوطا بالفهم السليم وفق قواعد أهل العلم والنظر. إذن قول من قال من أهل العلم، قول من قال من أهل العلم أن الأصاغر المراد بهم صغير السن، أولا هذا ليس على إطلاقه، لأنه قد يكون إنسان كبير في السن وصغير في العلم، والآخر صغير في السن وكبير في العلم. المعنى الثاني في قضية صغير السن كما قلنا إذا استقل، يعني العلماء الذين قالوا أن الأصاغر صغير السن مع ماذا؟ مع الاستقلالية، بمعنى لا يتبع غيره ممن سبقه من أهل العلم الكبار، فإذا كان يستقل بالنظر وبالكلام وبالفتوى وما أشبه، فهذا هو المقصود ممن قال من أهل العلم أن الأصاغر هم صغار، هم صغار السن. هذا خلاصة ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى الأصاغر. نعم، وهذا الحكم ليس، هذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد أفتى وضرب جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم بخطرة الأكابر، إلا أنها يعني هذا في باب الاستقلالية، لاحظ، ولكن هذا الأمر صار يكاد أن يصير أو أن يكون منعدما في زمانه، إلا أن هؤلاء ينظرون من مثلهم في من بعدهم، فإن وجدوا وعلم صلاحهم وجبر علمهم فظهرت رسالته. الصبر هو الاجتهاد والتتبع، إن علم عنهم هذا بتتبع أحوالهم، وهذا الذي يقول فيه أهل العلم في قواعدهم الشهرة تغني عن التتبع، لكن الشهرة عند أربابها، الشهرة عند أربابها، أما اشتهر في الجزيرة أو بالعربية هذا ليس دليلا على العلم. واضح؟ وعلم صلاحهم وشكر علمهم فظهرت رسالته، ولم يوجد من الكبار احد يؤخذ عنه العلوم التي معهم، وامنت الفتنه فليؤخذ عنهم. وليس المراد أن يهدر علم الحدث مع وجود قبله. قال الحجاج بن أرطأة رحمه الله: كانوا يكرهون أن يحدث الرجل حتى يرى الشيب في لحيته. وهذا كما قلنا مفهوم على ماذا؟ على التحديث. مفهوم على ماذا؟ على التحديث استقلالا. مفهوم على التحديث: كانوا يكرهون أن يحدث الرجل حتى يرى الشيب في لحيته. كما قلنا هذا مفهوم على التحديث استقلالا. ولذلك قال هنا موضحا هذا المعنى: وليس المراد أن يهدر علم الحديث في الحدث مع وجود الأكاذيب. ليس المقصود هدره مطلقا، لا، لأن هذه المسائل معللة، قضية ليست في السن، في ذات السن، وإنما القضية معللة من قواعد الأصول حكم يدر ما الذي نعم. وإنما المراد إبدال الناس منازلهم. حق الحدث النابغ أن ينتفع به في المضاربة والمظاهرة والمباحثة، أما أن يصدر للفتوى استقلالا. للفتوى استقلالا، يستقل بالنظر والفتوى، لا يحق له. طالب العلم لا يستقل بالنظر كما بين هذا ابن القيم في الإعلام. نعم. ويكتب إليه بالأسئلة فلا والكلا، لأن ذلك قتل له وفتنة وتقرير. قال الفضيل بن عياض لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون، من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يزود كلامه له. وصلى الله السلامة والعافية. وهذا صحيح. ولذلك الشخص إذا ابتلي بالشهرة ينبغي أن يكون حافظا لقلبه، حارسا على نيته حتى لا يبتلى بها. هذا هو المقصود من مثل هذه المقولات. وإذا ليس المقصود أن الإنسان لا يتصدر إذا كان صاحب أهلية وزكاه شيوخه أو تحقق فيه قواعد التزكية، لا، وإنما ينبغي أن يحفظ قلبه وأن يحفظ نفسه، خاصة في مثل زماننا هذا. فلو قعدنا وانتظرنا مثل ابن المبارك المديني يعلم الناس لضاع الحق، انتشر الجهل. بل فنقدر للمسائل قدرها ونضع الأمور في نصابها. نعم. وقال أيضا: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا وإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. هذا كذلك لابد، هذا الأثر لابد أن نضعه في موضعه. فإذا طلبوا هربوا. طيب إذا تعينت عليه الفتوى يهرب. إذا تعين كما سبق معنا، إذا تعين عليه هو مؤهل وإلى غير ذلك وتحققت فيه الشروط والناس في حاجة إليه، يقول والله السبب قالوا فإذا طلبوا هربوا. هذا الأثر قيل في سياق وفرة أهل العلم. قيل في سياق وفرة أهل العلم. طيب شخص أهل القضاء وما عندنا أحد يقضي، وإذا لم يجلس ليقضي بين الناس بالعدل سيأتي غيره، إما ليس أهلا أو يقضي بين الناس بالهوى. هذا تعين عليه، ما يقول والله أنا سأسلك مسلك بعض السلف عرض عليهم القضاء فرفضوا كأبي حنيفة النعمان. هذا في وفرة الخير ووفرة أهل العلم. فبعض المسائل لابد أن ينظر إليه إلى كونها معللة وتوضع في محلها. نعم. يا أيها الطلاب، إن أردتم العلم من منابعه سفاهم العلماء الكبار الذين شابت لحاهم ونحلت جسوبهم وأدبوا لاستواهم في العلم والتعليم. ألزموهم قبل أن تفقدوهم واستخرجوا كنوزهم قبل أن تبار معهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البصر. نعم. تنبيه: في هذا الزمان استلم إعيار التنكير من العامة في تقييم العلماء. هذه مسألة مهمة تحتاج إلى حديث وبحث ومحاضرات ومواعظ حتى نرجع إلى الناس مفهوم العالم. الناس ما يفرق كثير من الناس الآن ما فرقوا ما بين العالم والواعظ، طالب العلم والخطيب. قد يكون الخطيب طالب وقد لا يكون، إذا لابد أن ننزل الناس منازلهم. لكن فيما يخص الأكابر ذكرنا فيكم الموازين العامة في الموضوع. نعم. فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة أو ألقى محاضرات هادفة أخذ الجرعة وسجلا عالما يرفع إليه في الإفتاء ويؤخذ العلم عنه. والأمر ليس كذلك، ليس كل من كان فصيحا تحال إليه الفتوى أو يحال إليه التدريس وما أشبه. جميل أن يكون صاحب التعليم ذا فصاحة وسلاسة في كلامه واسترسال، لكن هذا ليس ميزان الفهم، ليس ميزان الفهم والدراية والدربة. نعم. وهذه مزية مؤلمة والظاهرة المدرية فصايا شررها وأما ضررها إذ هي من كتاب العلم إلى غير أهله، وإذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني علامة الساعة. هذا إذا كان في أمور الدنيا، فما بالك في أمور الدين؟ فما بالك في أمور الدين؟ نعم. فليحذر الطالب من أخذ العلم عن هؤلاء إلا إذا كانوا من أهل العلم المعروفين، فما كل من أجاد التحذير كان عالما، ولا كل من حرف وجوه الناس إليه بالوقيعة في كلاة أمور المسلمين أو بذكر أو بذكر النسب. بعض الناس هكذا، ليس العالم عندهم إلا من طعن في الحكام، هذا هو العالم، هذه الميزة. هذه ليست موازين، هذه ليست موازين صحيحة. واضح؟ نعم. أو بذكر النسب وسيات الإذ ونحوها يكون عالما. بعض الناس إذا وجد يعني غيره كثير يعني المعرفة للنسب الوفيات والإحصائيات، أو مثلا كثير ذكر الشعر في ثنايا كلامه، يوصف أن هذا هو العالم. جميل إذا وفق لذكر بعض الأشعار في ثنايا كلامه، هذا جميل، هذا زينة لكلامه، لكن ليس هذه موازين العلم. فينبغي أن نفرق ما بين العقد والمنح، وينبغي أن نفرق بين المعارف واللطائف. فبعض الناس جعلوا اللطائف ميزان المعارف، وجعل الملح ميزان العقد، العلم في العقد واللطائف لطائف، ملح ملح. العلم في العقد والمعارف، ده هو العلم، وهذا الذي كان عند الأكابر، وكانوا يطعمون ذلك بلطائف، وكانوا يطعمون ذلك ويزينونه بملح. أما أن يغلب على الإنسان الملح يعني من بداية مثلا كلمته وهو أشعار الشعر تلو شعر بيت تلو بيت، فيظن بعضهم والله هذا هو العالم، هذا ليس ميزان العلم، هذا ليس ميزان العلم. نعم. وليس معنى ما تقدم كما يفهم البعض عالم كما يفهم بعضهم أفضل. الأفضل ألا ندخل الألف واللام على بعض وكذلك غير، هذه خلاف لغة القرآن. ما تجد غير بعض في لغة القرآن تدخل عليه الألف واللام، مسلكة عند كثير من اللغويين ومن أهل العلم، لكن هذه لغة القرآن. نعم. لما يفهم بعضهم عدم الاستماع إليهم أو الانتفاع بمواعظهم، كلا إنما المراد عدم أخذ العلم الشرعي عنهم وعدم رفعهم إلى منازل العلماء، والله الموفق. نعم. العائق الخامس، أيوة قلت دورة علمية، لا ندير دورة علمية، إذا باقي فيكم جاي شوي ها؟ طيب غالبا نقف مع هذا العائق ولا إن شاء الله. طيب ما شاء الله. طيب بسم الله. إذا بغيتي ترتاح شوي ها؟ ترتاح شوي؟ طيب لا بالنسبة لك أنت على الصف بس ترتاح شوي. إذا بغيتي واحد من الشباب يقرأ مكانك مرحبا، بغيتي تسمي لك ذلك. بسم الله بسم الله. العائق الخامس. العائق الخامس عدم التدرج في العلم. لا ترى أحدا من العلماء ينازع في مبدأ التدرج لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه، وهذا مأخوذ من كتاب الله تعالى، قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وهذا هو الشاهد، على مكث. ونزلناه تنزيلا. إشارة إلى التدرج. نعم. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الشاهد من هذا الكلام أنه استفيد في موضوع تنزيل القرآن على موضوع التدرج، وقلت تنزيل ولم أقل إنزال. فرق عند علماء القرآن بين إنزال القرآن وتنزيل القرآن. فلفظة الإنزال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته الآية. الإنزال تعني نزل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. أما تنزيل، تنزيل رب العالمين. لفظة تنزيل تعني أنه نزل مفرقا منجما على حسب الحوادث. فيستفاد من موضوع التنزيل على موضوع التدرج، والتدرج في باب الطلب هذا من المهمات، والتدرج مهم ليس فقط في الطلب بل في سائر الأمور. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أن الأمر إذا كان وفق التدرج فهو إلى ازدياد وإلى خير. قاعدة التدرج ثمرة، أهمية التدرج ثمرته أنه دائما إلى خير وإلى ازدياد. ولذلك في باب الطلب ما تأخذ الأمور هكذا جملة. العجلة سيأتي معنا من آفات الطلب ومن عوائق الطلب استعجال الثمرة، فبعض طلاب العلم يقفزون أكثر من الغزل ويتجاوزون مراحل في الطلب. إذا ينبغي أن نمشي هكذا الهوينة تدرجا شيئا فشيئا، يبني الإنسان نفسه فيما ينبغي أن يكون عليه كطالب علم، ثم يبدأ بالمتون الأولية، ثم هكذا يرتقي تلقيا عن شيخه ونظرا في الكتب واستفسارا وتدرجا وتدرجا واستفسارا واستدراكا واستذكارا، ثم يعني إشكالا هكذا يرتقي إلى أمات الكتب. نعم. قال الزبيدي نقلا عن الزريعة في وظائف المتعلم: يجب أن لا يخوض في فن الحكمة. كتاب الزريعة لمن؟ الزريعة في مكارم الشريعة، العلامة الصهاني. وكتاب الزريعة هذا ما كان تخلو منه يد أبي حامد الغزالي، ذكر هذا في ترجمته، دائما معه حضر وطبر هذا الكتاب، دائما يحمله ينظر فيه. نعم، موجود مطبوع متوفر ورائق. نعم. يجب ألا يخوض في فن حتى يتناول من الفن، ولذلك ينقل عنه الغزالي كثيرا. يجب أن لا يخوض في فن الزبيدي، هذا النقل هنا الزبيدي في شرح الإحياء، الزبيدي له شرح على الإحياء. نعم. إيش هو العنوان؟ عنوان شرح الإحياء للزبيدي. ما تذكرون؟ أنا ذهب للمقر الأول منه لفظة المتقي في شرح إشياء ابنه. ما يذكر أحد منكم؟ لا، اختصار، هذا الاختصار يعني يختصر ذلك بقولهم شرح الإحياء، لكن العنوان إتحاف سادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين. يجب أن لا يخوض في الفم حتى يتناول من الفم الذي قبله على الترتيب برغته ويقضي منه حاجته والغاء الحال. ازدحام العلم في السمع مظلة الفم. وهذا استدعى هذه الكلمة من الزبيدي رحمه الله في شرح الإشياء استدعى من بعض أهل العلم أن يقولوا لا يصلح للطالب أن يدرس أكثر من علم خشية أن يزدحم العلم في مظلة في السمع فيحدث مظلة في السمع. وهذه المسألة فيها كلام بين أهل العلم لأنه قضية معلولة. فإذا كان الشخص يطلب أكثر من علم ولا يسد له ذلك فهذا أفضل لأن الإعمال خير من الإهمال. حصل في هذا الخلاف بين أبي بكر بن العربي وابن خلدون هذه المسألة والمسألة راجعة إلى التعليل ويختلف فيها من شخص إلى آخر. وهذا ما جنح إليه وما انتهى إليه الشيخ بكر رحمة الله عليه في خلية طالب العلم. نعم. وعلى هذا قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير كقاعدة عامة تقديم الأهم فلا هذا مطلوب لكن كما قلنا الجمع على حسب التعليل تماما. نعم. فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب وكثير من الناس منعوا الوصول لتركهم الأصول وحقه أن يكون من ترك الأصول حرم الوصول. نعم. وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التذلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية. نعم. والتدرج يكون في أمرين الأول تدرج بين الفنون هذا قد يكون تدرجك بين الفنون تطلب بعض الفنون ثم بعدها ترتقي إلى فنون أخرى وهكذا. مثلا في البدايات هل يصلح الإنسان في يعني البدايات يبدأ بعلم المنطق؟ لا يصلح. لا تدخل علم المنطق إلا بعد ضبط الأصول أصول الفقه ثم في كتب الأصول متون لابد أن تتدرج فيها. يأتي الإنسان يبدأ بماذا؟ يبدأ بالموافقات أدمر تبدأ بالموافقات الشاطئ ما يصلح. إذن هناك تدرج بين الفنون تدرج بالفن الواحد تمام. نعم. الثاني تدرج في الفن الواحد وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم وطبيعة المكان ولذا فإن صحيح هذه الأمور تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والامتحان. ولذا فإن إشارات العلماء في إذا وجد المعلم من يحضره في مجلسه أصحاب نباهة وذكاء وحرص قد يجمع بين علمين مع كون أحدهما أعلى في الرتبة من الآخر وقد لا يفعل ذلك هذا يختلف باختلاف الأحوال. نعم. ولذا فإن إشارات لكن عموما المراد أن يسير الإنسان على التدرج وفق ما يناسبه وفق ما يناسبه. نعم. ولذا فإن إشارات العلماء بالتدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم وتأضر بين يدي القارئ نماذج من توجيهاتهم ليأخذ ما يلائمه بعد موافقة شيخه ومعلمه. روى ابن المديني عن عبد الوهاب انتبه نماذج من توجيهاتهم ليأخذ ما يلائمه بعد موافقة شيخه ومعلمه أصالة زدها للبيان إلا قد يعتمد على حبقه هو. لكن الأصل هو الاستشارة مع الشيخ والمعلم وكما قيل قديما الاستشارة استنارة استنارة لكن قد يعتمد على حبقه. نعم. وروى ابن المديني إذا كل هذه مواقف يعني في الموضوع. وروى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير فقال ابن عمير وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير فقال ابن عبيد بعدها بني نعم مخفوضة. نعم. قرأت القرآن قلت له قال فذهب فقرأ ثم اطلب العلم فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن ثم جئت عطاء وعنده عبد الله فقال قرأت الفريضة؟ قلت لا. قال فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال فطلبت الفريضة ثم جئت فقال الآن تطلب العلم. وقال شرع إلى المداء بماذا؟ بما يتعين عليك كعبد مسلم. نعم. وقال أبو العلم لأن القاعدة عند أهل العلم في علاقة وهذا المهم أن ينتبه قاعدة عند أهل العلم في العلاقة ما بين فروض الأعيان وفروض الكفايات. فروض الكفايات مبناها على فروض الأعيان. راه لا يتصور سعي لإقامة فروض الكفايات مع الخلل في فروض الأعيان أبدا. فروض الكفايات إتمام لفروض الأعيان. يعني لا بد أن تقوم بالفرض العيني ثم تبني عليه الفرض الكفائي. ولذلك العلاقة ما بين فروض الأعيان والفروض الكفائية علاقة مراتب ومراتب. فرض أو نوع من هذه الفرائض يركب على نوع آخر. مراتب ومراكب. نعم. وقال أبو العيناء أتيت عبد الله بن داود فقال ما جاء به؟ قلت الحديث. قال اذهب فتحفظ القرآن. فتحفظ القرآن. قلت قد حفظت القرآن. قال العلماء يقولون في موضوع الحفظ حفظ القرآن لا بد أن يبدأ بحفظ القرآن ابتداء. لكن هذا الأمر فهم خاطئا عند الكثير وينقل بعضهم كلام الحافظ بن عبد البر أن العلم مراتب ومنازل. يعني من لم يعتبر هذا ما أشبه هذا الكلام في الجامع. ثم ذكر بعدها رحمة الله عليه أنه لا بد من أولية حفظ القرآن. أولية حفظ القرآن فحسب ولا تشرك معه غيره. هذا لا يوجد عند السلف إلا في حق الصبي ولو أتممنا كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عند الكلام الذي ذكرت الذي يسدل به لا علمنا ذلك. حيث ذكر بعد ذلك أنه خلاف الصبي يشارك مع القرآن غيره وذكر نجوز هذا أن هذا متعلق بالصبي. قال اقرأ واتل عليه من نبأ فقرأت العشر حتى انفجت. فقال لي اذهب الآن فتعلم الفرائض. قلت قد تعلمت الصل والجد والكبر. قال فأيما أقرب إليك ابن أخيك أو عمي قلت ابن أخي. قال ولما؟ قلت لأن أخي من أمي وعمي من جدي. قال اذهب الآن فتعلم العربية. قال قد علمتها قبل ما نيت. هل هذه المنهجية ملزمة؟ تبدأ بهذا الحين ثم ليست ملزمة، هذا نوع من الاختيار. ولذلك ما تظنن أن هناك منهجية تفصيلية تعم الجميع ويلزم بها الجميع. لا، الذي يلزم به الجميع هي المعالم العامة، وإلا تفاصيل ذلك تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال إلى غير ذلك. نعم، أمور نسبية يا رجل. قال قد علمتنا قبل هذين. قال فلما؟ قال عمر يعني فيما طعن يا لله وللمسلمين. يا الله وللمسلمين لما فتح تلك وكسر هذه. قلت فتح تلك لما فتح تلك وكسر هذه. لما فتح تلك وكسر هذه. قلت فتح تلك اللام على الدعاء وكسر هذه على الاستغاثة والانتصار. فقال لو حدثت أحدا لحدثت. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى قال أبو العلم هذا هو النقل الذي قلت لكم استدل به في موضوع الذي ذكرنا. نعم. قال أبو العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله ومن تعدى جبيلهم عامدا ظل ومن تعداهم شيئا ذل. حري بكم ان تتمموا كلام الحافظ ترجعوا اليه وتموه الى نهايته حتى تفهموا المقصود اكثر. نعم. فاول العلم حفظ كتاب الله جل وعد والتفهم وكل ما يعين على التفهم. هذا مهم لكن التفهم كله بحسب حتى تفهم القران له مراتب، بمعنى لا بد أن يتدرج فيه، لكن الاعتناء به هذا مهم جدا. فليس المقصود أصالة من القرآن حفظ حروفه فحسب، مع أن هذا من المقاصد، لكن المقصد الأساس من إنزاله هو تدبره، مصداقا لقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر، لا متعليم، ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه، ولا أقول إن حفظ ما يعين على فهمه من ماذا؟ من علوم، من علوم الوسائل، وبعضهم يعبر عنها بعلوم الآلة، والأدق تعبير عنها بعلوم الوسائل، لأن كل وسيلة تتضمن آلات، كل وسيلة تضمن آلات، ولذلك التحقيق التعبير عن هذه العلوم بعلوم الوسائل. كم هي أقسام العلوم؟ أقسام العلوم عندنا وسائل، إيش عندنا؟ إذا كم أقسام العلوم؟ على المشهور بعضهم أوصلها إلى ثلاث أقسام: علوم الغايات، علوم الوسائل، ثم المكملات، الملح واللطائف، سمى علوم مكملات. نعم. ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم. الوجوب هنا ليس وجوب شرعي، وإنما الوجوب صناعي، صناعة. نعم. واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض، فمن حفظه قبل بلوغه ثم طلب قبل بلوغه، تأكيد لما ذكرت أن الأولية هنا تخص الصبي، وإلا من بلغ يحرص على الجمع بين الأمرين. نعم. فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب، كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. هذه كلها اقتراحات منهجية، يعني صدق تكلمنا أن العبرة بالمعالم العامة وإلا التفاصيل التي تختلف في الأحوال. نعم. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها يصل الطالب إلى مراد الله جل وعلا في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وفي سير باعتبار ماذا؟ باعتبار أن السنة مبينة، هذا الكلام باعتبار أن السنة مبينة للقرآن، وقد اصطلح بعضهم على ذلك من السلف، كانوا يقولون السنة قاضية على القرآن، وبعضهم قال حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. أثر هذا عن هذه الألفاظ أثرت عن الأوزاعي وعن غيره، وذكرها الإمام الزركشي رحمه الله عليه في البحر المحيط في الأصول، وهذه من كتب المطولة في الأصول، إلا أن الإمام أحمد كما ذكر الزركشي رحمه الله عليه كان له نظر في مثل هذه العبارات، إنما يقال السنة قاضية على القرآن، أو يقال القرآن حاجة القرآن للسنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، قال قد يفهم من هذه العبارات فهما غير سليم. ولذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إياك ومما يعتبر منه، اجتنب مثل هذه الألفاظ في التعبير، لكل ألفاظ المقصود بها التعبير على أن القرآن على السنة مبين للقرآن، فكان مثلا يقول يكتفى بقولنا السنة مبينة للقرآن، مصداقا لقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. نعم. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم حجي على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن، ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ، بمعنى الحرص مقصود من هذا الكلام، هو الحرص على ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى أن قال: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام ماذا؟ ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات حفظا. نعم. لا لا. المنصوصة في القرآن، ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر. أما عندي هذا نقطة الحذف مما يستعان به على فهم الحديث: العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وعموم لفظ المخاطب، يعني ولا متعلق باللغة العربية وخصوصه، قال ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وملقط مخاطة بها وخصوصه وسائر مداربها لمن قدر، فهو شيء لا يستغنى عنه. لكن التحقيق في هذه الجوانب أن يؤخذ منها على قدر ما يحتاج كالملح، وهذه قاعدة الوسائل. لذلك تجد بعض الطلاب يتوسع في علم النحو ولم يضبط حتى عقيدته، هذا هو بال. ما دام هذا العلم من علوم الوسائل تأخذ منه ما تحتاج. نعم الشاطبي رحمه الله قال كلما توسع الإنسان في علم اللغة كلما توسع في علم اللغة كلما توسع في فهم الشريعة، لكن هذا في حدوده، يعني كلام الشاطبي صحيح لكن في حدوده، في حدود ما يحتاج إليه. حتى ما يحتاج إليه إنه واسع، وتسير أنت فيه بحسب التضرر شيئا فشيئا. أما أن أمشي وأنظر حتى في الخلافات الشاذة والمسائل البعيدة ووسع النظر خاصة في البدايات بين الخلاف بين الكوفيين والبصريين دون مراعاة ما هو أولى، هذا من تلبيسات الشيطان، هذا من تلبيسات الشيطان. قال لمن قدر فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحو كما يتعلم القرآن. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى فعليك يا أخي بحفظ الأصول عندك هذه والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ ما عندك، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة، هذا كلام الحافظ ابن عبد البر، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء عندك. طيب فاعلم واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة والأحكام المنصوصة في القرآن، المراد بالمنصوصة هنا أي الواردة ليس النص على المعنى الأصولي. نعم ونظر في أقاويل الفقهاء فجعل وعوما له عن الجهاد ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المكتملة للمعارف، ولم يقلل أحد منهم من السنن التي يجب نفسها. تقليد عموما القاعدة فيه عند أهل العلم أن التقليد ضرورة، فنفيه هنا عند عدم وجود الضرورة. ورحمة الله على شيخ الإسلام لما قال الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة. أما أن يمشي، المقصود هنا من هذا الكلام أن يمشي المرء طالب العلم هكذا رأسا على التقليد دون مراعاة موضعه الذي يضطر فيه إلى هذا التقليد، فإذا مشى هكذا رأسا على التقليد فهذه بلاد. والتقليد يحمل كما قال ابن حزم وغيره يحمل على إخماد الدين. واضح؟ نعم. ولم يقلد أحد منهم من السنة التي يجب القيام إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنة وتدبرها واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر وشكر لهم فعلا. وهذا مهم، شكره للعلم، ومن صور شكرهم على ما صنعوه في العلم من صور شكرهم الدعاء لهم والترحم عليهم، هذا مهم جدا، هذا من الأدب الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، وقل من يحرص، ومن فرط في الأدب أصيب بالعطب. نعم. وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ولم يبرئهم من الزلل. وهذه الوسطية في الموضوع، نظرنا إلى أهل العلم نظارة تقدير، لا تقديس ولا تبخيس، لا تبخسهم حقهم ولا ترفعهم إلى مقام القداسة، ينظر إليهم نظرة تقدير. نعم. ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئ أنفسهم منه. ولذلك عرف عن الأئمة الأربعة كما قال غير واحد قولهم رحمة الله عليهم إذا صح الحديث فهو مؤمن. هذا فيه لون من ألوان تبرئة أو عدم تبرئة أنفسهم من الوقوع في ماذا؟ في المخالفة والخطأ والزلل. فهذا هو طالب المتمسك بما عليه السلف الصالح لا وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم. وقال ابن الجوزي: وقد علم قصر العمر وكثرة العلم، فيبدأ أي الطالب بالقرآن وحفظه وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يبقى عليك بذلك منه شيء، وإن صح له قراءة القراءات السبعة وأشياء من النحو وكتب اللغة، وابتدأ بوصول الحديث من حيث النقل كالصحاح من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك. وقد رتب العلماء من ذلك ما يستغني به. رتب العلماء كلام صحيح. وقد رتب العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب، وينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغني عنه كمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ التاريخ عند الأقدمين تطلق على أمرين، عند المتأخرين تطلق على ماذا؟ معرفة أحوال الأمم والعمران، لكن عند الأقدمين تطلق على هذا، وتطلق كذلك على التراجم، تراجم الرجال. ذكر هذا الشيخ بكر رحمة الله عليه في كتاب النظائر له. نعم. وينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغني عنه كنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له. ثم هذا ما يعرف عندنا في السيرة، ولذلك كان مفهوم التاريخ يدرج فيه حتى السيرة النبوية. نعم. ثم المقبل على الفقه فلينظر في المذهب والخلاف، ويكن اعتماده على مسائل الخلاف فلينظر في المسألة. المذهب، أخذ المذهب كطريقة للتفقه هذا لا إشكال فيه، وعموم أهل العلم على هذا. ومن عرف من أهل العلم الكبار بعدم الانتساب لمذهب معين هذا لجلالة قدره، وكان يعرف عن بعض الأئمة ويعرف نقل هذا قيل أو قيل هذا عن الإمام أبي عبد الله البخاري، وكان مستقلا قيل هذا في حق ابن جرير الطبري، وإن كان قيل غير هذا، لكن الأصل أن طلب الفقه عن طريق مذهب من المذاهب على نية أخذ هذا المذهب أنه طريقة للتفقه لا دين أنزله الله تعالى لا, لا, لا, لا يخالف فيه شيء، هذا لا إشكال فيه كطريقة للتفقه كترتيب علمي. ولذلك نص الشيخ الألباني رحمه الله على أن الفقه في هذه الأزمان يجب أن يطلب من خلال المذاهب الأربعة، والإجابة هنا صناعة في كلام الشيخ رحمة الله عليه، واضح؟ وسيأتي إذا حضرتم الدورة التي سنقيمها في أرفود بإذن الله سيأتي الكلام فيها عن المذهب التمذهب وبعض المسائل في رسالة الشيخ العباد بإذن الله تبارك وتعالى. لكن خلاصة الكلام، ليس العيب في التمذهب كطريقة للتفقه، بعض العلماء الذين ذموا التمذهب قصدوا التعصب، لابد أن نحرر المقصود. أما التمذهب على أنه طريقة للتفقه لا عيب فيه، وإنما العيب فيه التعصب. ثم يقبل على الفقه فلينظر في مذهب والخلاف، ويكن اعتماده على مسائل الخلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه ينظر في الخلاف ليوسع مداركه وليقوي تهيئه، لا ينظر في الخلاف ليعلل به ويأخذ ما يشتهي، يجعل ما الخلاف علة الجواز السعة المسألة دون إرجاع المسألة إلى النصوص ابتداء، لا. واضح؟ التعليل بالخلاف على هذا الذي ذكرناه هذا بطل الإجماع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ويطلبه من مظاهر وتفسير آية وحديث وكلمة لغة، ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض. مثلا هنا كما قلنا هذا الكلام كله يعني اختيارات للعلم لا ليس على سبيل التفصيل. فمثلا هنا تقديمة الفقه على الأصول، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول بالبداء بأصول الفقه قبل الفقه، ومنهم من يقول بالبداء بالفقه قبل الأصول. هذه مسائل يعني اختيارات ومدارس بين أهل العلم فيها السعة. نعم. وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم، هذه شجرات من توجيهات العلماء رحمهم الله تعالى لطالب العلم. عليه مدار العلوم هذا بعد التوحيد والعقيدة، مثل هذه الإطلاقات تفهم في كلامه العلمي فهما إضافيا نسبيا بعد أمر التوحيد والاعتقاد. نعم. وهي خلاصة تجاربهم في طريق التعلم أهدوها لنا حفظا على وقتنا. شوف حتى الشيخ كان دقيقا قال وهي خلاصة تجاربه يعني يستفاد منها لا أن نحذو حذوها حذو القدة بالقدة لأن التجارب عموما لا تستنسخ لكن قد يستفاد منها إذا كانت صحيحة يستفاد منها إذا كانت صحيحة لأن ليس كل تجربات صحيحة. واضح. ورعاية لتأكيدنا على منهج قويم فلا نجد عن طريقهم لئلا يقع القلب في معلوماتنا فتخوننا ونحن أحوج ما نكون إليها. من لم يشدد عالما بأصوله فيصيبه في مشكلات ظنونه. ورحم الله ابن عبد البر ابن طالب العلم في زمنه فقال وعاب عليهم خروجهم عن طريقة التعلم المعروفة عند السلف. هذه مسألة مهمة جدا. يعني عندما نقول سلوك طريق السلف في العقيدة في الفقه في السلوك في المنهج في كذا في كذا حتى في طريق الطلب. لكن كما قلت سلوك منهج السلف في طريق الطلب المعاد ننظر إلى المعالم التي كان عليها السلف. أما التفاصيل فما كان منضبطا حتى عند السلف تفاصيل المسائل لأنها تختلف باختلاف الأوضاع والأحوال أشخاص. لكن المعالم طريق سلف الطلب قائم موجود له معالمه وحديثنا عن هذه العوائق هذا من المعالم. واضح؟ عندما نقول التدرج لا معلم عام لكن تفاصيله تختلف اختلاف الأحوال والأشخاص. نعم. فقال وأعلم رحمه الله يعني قال ورحم الله بن عبد الله ابن طلاب العلم في زمانه وعاب عليه خروجهم عن طريقة التعلم المعروفة عند السلف فقال وأعلم مثلا من الأمور التي أحدثت في طريق الطلب جعل باب المعلومات هو باب العلم. هذه الطريقة ما كانت عند السلف. يعني إذا وجد شخص مكتبة متنقلة من المعلومات وقال هذا هو العالم ما كان هذا نهج العلم السلف أبدا ما كان. أو عدم مراعاة التدرج في في في في, في الأمور ما كان هذا منهج العلم. نعم. وقد رسل ابن الجوزي حتى صار في زماننا هذا مع الأسف مجرد ختم المتون هو العلم. تجي يقول والله أنا ختمت جمع الجوامع للسوفي وبعدين ما يستطيع أن يخرج فرع عن أصل هذا درست جمع الجوامع ما يستطيع أن يخرج فرع عن أصل ما يستطيع أن يضبط مجال قاعدة. ما الفائدة؟ أنت ختمت المراقي أصلا إيش؟ إيش بعدين إيش؟ إيش فائدة يعني؟ لاحظ جعلت ودلنا بمغفلة هذه الأوضاع التي ذكرت بعضها دليل على أن علوم الوسائل جعلت غايات وهذا خلل كبير وأمر أحدث على خلاف ما كان عليه السلف في باب الطلب والتحصيل. وقد رسل ابن الجوزي جدولا للطالب يبلغ به المنتهى فقال وأول ما ينبغي أن يكلف الطالب العلم في صباه حفظ القرآن متقنا في صباه التصيص ابن الجوزي هذا ذكرته لكم. نعم. حفظ القرآن متقنا فإنه يثبت ويختلط باللحن والذم ثم مقدمة في النحو يعرف بها اللحن ثم الفقه مذهبا وخلافا وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن ويضاف إلى ذلك النظر في متون الحديث ومصطلح ليكون الفقه مبنيا على القرآن. هذا ما يعرف عند بعض الذين بفقه الدليل وقد قام الزوبعة بأخرى في قضية المذهب وفقه الدليل فبعضهم لما سمع فقه الدليل قالوا كيف تقولون هذا كأن المذاهب لم تقم على الدليل. فقه الدليل هذا مصطلح عام مجمل كل يطلقه على معنى ليس بالضرورة أن يكون مقابل المذهب أو يتعارض مع المذهب. وهذه مسألة لا أحب التفصيل فيها هنا لكن سأفصل فيها في الدورة الأخرى بإذن الله لأنها توجد في رسالة ومهم أن نقف عند ذلك ونفصل فيه. نعم. مذهب فقه الدليل. نعم. ويضاف إلى ذلك النظر في متون الحديث ومصطلح ليكون الحكم مبنيا على القرآن وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيبلغ صاحبه الذروة في الفضائل. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين وهو ما جاء به الرسول. هذا هو الأصل، بمعنى يطلب العلم لتزكية النفس لا للجدال. الجدل عارض كدمع الصائم، فكثير من هذا مما أحدث في طريق الطلب على خلاف ما كان عليه السلف، أننا صرنا نطلب العلم بقصد الجدل في الأصل، وهذا معيب غاية. جدل عارض، نطلب العلم لنزكي أنفسنا ونزكي أنفس غيرنا، هذا هو الأصل. وإذا عرض ما يستوجب الجدل نجادله بحسبه لصاحب أهليته، هذا هو المراد من هذه من هذا النص من العلام السعدي رحمه الله. نعم. وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفصيل وفقه وما يعين على ذلك. وما يعين اشار الى ما ذكرت من ان تاخذ من هذا ما تحتاج اليه. نعم. وما يعين على ذلك من العلوم العربيه بحسب حاله الوقت والموضع الذي فيه الانسان. فكلام السعدي هذا كلام تاصيلي فيه اشارات قويه الى ان المعالم العامة لا بد من لزومها، لكن تفاصيل الأمور يراعى فيها الأحوال والأشخاص. نعم. وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال. نعم. والبلدان. نعم. والحالة على حسب القطر. على حسب القطر. نعم. والحالة التقريبية في نظرنا هنا أن يجتهد طالب العلم في نظرنا، لأن هذا ترتيب خاص على حسب ما يظهر للشيخ قد يختلف معه فيه أو في بعضه. نعم. أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره. نعم، وهذه في إشارة قوية إلى مسألة مهمة. الحفظ عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، وذكر هذا غير واحد منهم العلامة ابن بدران في كتاب المدخل. عندنا حفظ الألفاظ وعندنا حفظ المعاني. الأصل أن تحرص على حفظ اللفظ مع المعنى بطبيعة الحال، لكن بعض الناس قد لا يقوى على حفظ الألفاظ فيحرص على حفظ المعاني. المهم لا تضيع عليك الحفظ. نعم. حتى تصبح معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الاصل الذي ادركه وعرفه. فلو حضر طالب العلم العقيده الواسطيه في شيخ الاسلام ابن تيميه، قد نقول مثلا لو حفظ طالب العلم مقدمه الرساله مراعاه للقطر، مراعاه للقطر مع النظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه بعض الكتب ينبغي النظر فيها على اختلاف الأقطار، ينبغي النظر فيها. لماذا؟ لأن تكون أساس في ذلكم الفن كالمصطلحات المشتركة. تذكرون هناك بعض الكتب مشتركة بين الأقطار، أو ينبغي أن تكون كذلك. واضح لأهمية هذه بابها، وإلا عموما يراعى القطر. نعم. لماذا يراعى القطر؟ قالوا لماذا هذا الإلزام؟ أولا ليس إلزاما، لكن طريقة مسلوكة عند أهل العلم، وعلتها لأن الكتاب الصحيح في بابه أو في فنه في القطر عاد ما يكون أرباب القطر قد اشتغلوا به شرحان وبيانان ونظمان وتهذيبان، يعني هو واضح عندك في محله. كذلك لو نظرت إلى الكتب المشتركة تجدها اشتغل عليها على هذا النمط. نعم. وثلاثة في الأصول وكتاب التوحيد للشيخ محمد، وفي الفقه مختصر الدليل ومختصر المقنع، وفي الحديث بلوغ المرام، وفي النحو الآجرومية. آجرومية مشتركة. أي نعم. نعم. واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروطها او كتب فنها فانها كالشروط لها، لان طالب العلم اذا حفظ الاصول وصار له ملكه تامه في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها الصغار. لان بهذه الملكه يدرك المفاتيح، ده هو السر هذا الكلام. نعم. الصغار والكبار، ومن ضيع الاصول حرم الوصول، فمن حرف على هذه العلوم النافعة واستعان بالله تعالى. حرص حرص نعم صحيح نعم. واستعان بالله تعالى وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريق النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بمشاهدة التجربة. وهذا اقتراح مفصل من الشيخ رحمه الله تعالى حري بالاعتناء. وقد استقرينا تراجم علمائنا فما منهم من خرج عن هذا السبيل من جهة المعالم لا من جهة التفاصيل نعم. وبذلك حازوا قطرات السبب. وليكن معلوم لنا طالب العلم أن حثنا على حفظ مختصر في الفقه ليس دعوة إلى التقليد المذموم. نبى أن نفرق في هذا ما بين التقليد المذموم وبين التراتيب العلمية. هذا الذي يرادنا نعم. وإنما هو لفوائد شتى منها امتلاك الطالب أساسا قويا في هذه المادة الشانقة والكفاء وحصر ذهنه في المسائل الموجودة في هذا المختصر لئلا تختلط عليه المسائل فلا يستطيع التمييز. هذه من فوائد لزوم المذهب كتفسير علمي أو لزوم مختصر. هذه من الفوائد نعم. فلا يستطيع التمييز بين أحكامها والسعي في تدرجه إلى مرحلة الاجتهاد درجة درجة وأول السنة من هذه المختصرات. وليس معنى في الكرة العلم مختصرات كلام حقيقة فيها طويل جدا لكن باختصار العلماء ذكروا شروطا في المختصرات التي تختار في الفن في أي فن تريد أن تدرسه. أولا لابد أن يكون هذا المختصر واضحا في عباراته وألفاظه. ثانيا أن يكون هذا المختصر مستوعبا في العموم لمادة ذلكم الفن. ثالثا أن يكون معتنا به عند أهل العلم. ليش أنشط ثلاثة مش أي اختصاص تختاره. لا بد من مراعاة هذه الشروط في اختيار المختصرات. هذا ذكره غير واحد نعم. الشرط الثاني أن يكون مستوعبا لعموم ذلكم الفن. أما إذا كان في إخلال ظاهر فهذا لا يصلح أن يدرس أو أن يشرح أو أن ينظر فيه الطالب. ثم الشرط الأخير أن يكون معتنا به من أهل العلم حتى لا نقع في فهمه غلطا أو في فهم بعضه غلطا. نعم ليس معنى الدخول فيه وليس معنى حفظها العمل حفظها العمل بكل ما فيها لا بد من معلم تقرأ عليه فيوضح غامضها ويحل مشكلها ويبين الراجح من المرجوح ويستدل لها ويحل ويحل مش ويحل مش مشكلها ويستدل لها ويبين الراجح من المرجوح فيها. الراجح عند أهل العلم مصطلح راجح عند أهل العلم على قسمين راجح مطلق وراجح نسبي. الراجح المطلق هو الذي دل عليه الدليل الظاهر الذي نلزم به عموم الناس ظاهر. أما إذا كان الدليل يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى فيأتي ما يقول يترجح عندي كذا معنى ويحتمل المعنى هذا راجح نسبة راجح بالنسبة إليه. أما إذا كان المعنى ظاهر ولا يحتمل معنى آخر صحيح العبرة بالاحتمال الظاهر فظن على كونه نصا فهذا نلزم به جميعا. فعندما نقول راجح في مثل هذه المساقات فهذا راجح مطلق نعم. ويبين الراجح من المرجوح فيها. والدخول في هذا المبحث مما يستدعي إطالة لا نريدها هنا إلا أنني أنقل حروفا عن المنصف الكبير المربي الفاضل العلامة الذهبي رحمه الله إذ جعل لكل إنسان منزلته فقال من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسب له أن يقلد كما أن لم يسب له أن يقلد في الأصل في العموم. وإلا العلماء يقول العالم الكبير قد يقلد في مسائل يعني ما يوصف هو بأنه مقلد لأنه بلغ درجة الاجتهاد لكن في مسائل يقلد متى؟ في حالتين ديك الوقت حال قد لا يتفهم تلكم المسألة فينزل إلى مرتبة تخليل وهو يحتاجها ويحتاج الحكم فيها أو ضاق عليه الوقت كما يقول الشنقيطي رحمه الله. واضح؟ ومن غريب ما سمعت وأسمع وأرى في وقتنا المعاصر أناسا يقولون حررنا لذيك الوقت. كتب ألفت في هذا الفتن. تقول لي ما ليش هذا الاستعجال؟ إيش يقول لك؟ ضاق الوقت علينا ولا بد من البيان فحررنا. كيف نجمع ما بين ضيق الوقت والتحرير؟ ضاق الوقت قلل. أنت تقول حررت، ما تتكلم عن التقليد. هذا غريب سبحان الله. إذن هذه الحالة التي يمكن أن يقلل فيها العالم ضيق الوقت أو ما فهم المسألة هو في حد ذاتها. كما أن الفقيه المختلف والعالمي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد وما الذي يقول وعلى ما يبني وكيف يطير ولما يريش؟ نعم. القسم الثالث الفقيه المنتهي واليقظ الفهم المحدث الذي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشابهه بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه عزة من بلغ الاجتهاد المقيد. اجتهاد مقيد في إشارة إلى الاجتهاد على حسب طبقة المذهب، يعني هناك الاجتهاد المستقل، الاجتهاد المطلق، اجتهاد المذهب، اجتهاد الفتوى، تفاصيل ليس الغرض التفصيل فيها الآن، لأن ما يذكر هنا كلها آراء واختيارات والعبرة بالمعاني العامة الذي همنا نحن في هذه الدورات أن نفهم أن هناك تراتيب عند أهل العلم ومعالم عامة لا بد من مراعاتها، إلا تفاصيل هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وتأهل من نظر في دلائل الأئمة فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص المراد بالنص هنا الدليل، عندما قال أهل العلم الاجتهاد مع النص، المراد بالنص هنا على المفهوم الأصولي، لأن النص عند الأصول ما هو؟ والذي يحتمل إلا معنى واحدا بأصل الوضع أو بدلالة القرائن. أما النص هنا في القاعدة المراد بها النص بالمفهوم الفقهاء، يشمل النص بالمفهوم الأصولي والظاهر كذلك. نعم. وعمل به أحد الأئمة الأعلام، هذه مسألة الكلام فيها طويل، كان عندي فيها مؤلف قديما هذه المسألة، هل النص دليل؟ عندي دليل في مسألة ولم أرى من عمل بها من أهل العلم، هل يعمل بها؟ هل يؤخذ بالنص؟ كلام الشافعي رحمه الله أنه لا عبرة بعدم العمل بالنص في خصوص الأخذ به أم لا، العبرة بالنص قال، ولو لم نعلم أنه ما عمل به أحد، وانتصر لهذا الشيخ الألباني رحمه الله. لكن هذا القول وثبت فيها النص بركلام ذهبي وعمل به أحد الأئمة الأعلام، هذا له مجالات ليس مطلقا، هذا له مجالات. فإذا فهم قوله ولم يعمل به أحد أنه إجماع على عدم العمل بمضمون الحديث، فالعبرة بالإجماع هنا، وهذا لا يخالف ما ذكره الشافعي رحمه الله أبدا. لكن نحن عندنا نص وما وقفنا على من عمل به، هل أعتمد على عدم وقوفي على من عمل به في عدم العمل بالحديث؟ لا. لكن إذا كان مفهوم عدم الوقوف عند من عمل بالحديث فهم على أنه إجماع من السلف على عدم العمل بالحديث فلا يعمل به هنا، وهذا لا يخالف كما قلت ما ذكره الشافعي وما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله عليه الجميع، لأن الإجماع هنا مقدم. العلماء القاعدة عند أئمة الحديث أن الحديث أو الدليل أو النص إذا تعارض مع الإجماع المحقق يؤخذ بماذا؟ بالإجماع المحقق، لأنه لا يعرض له التأويل، بخلاف ماذا؟ بخلاف الحديث قد يعرض له التأويل حتى على وجه من التكلف مقبول عند العلم في مثل هذه المضايق. وهذا الذي يقال أو قال فيه أهل العلم لا يتأول إلا للمعصوم فيما ظاهره معنى معين لا يحتمل غيره، لكن قد يكون يعني وجود شيء معارض قوي كالإجماع. واضح؟ فهذه محال ضيقة، وهذا مبحث دقيق أشرت فيه إلى إشارات، هناك زيادات لا يصلح ذكرها في هذا المجلس. نعم. وثبت فيها النص وعمل فيه أحد الأئمة الأعلام أن يتبع فيها الحق ولا يسلم من الرخص. الرخص هنا الرخص في سياقات كلام أهل العلم تطلق على معنيين. هناك الرخص الشرعية كالقصر في السفر وما أشبه، هذه مطلوبة شرعا. الرخص المعنى الثاني تطلق الرخص على أهون أقوال أهل العلم وما يعرف بالشذوذ، واضح أو ما أشبه. نعم، هذا الذي قصده هنا. فمن ترخص تزندق، هذا معروف عند السلف، هذا على المعنى الثاني لا الأول بطبيعته. نعم. التورع والاحتياط في المسائل هذا ليس على إطلاقه. متى يكون التورع والاحتياط؟ هل فيما هو ظاهر في السنة؟ أبدا. يقول والله أنا ما تقول لي المسح على الخفين مثلا، والله أنا أريد أن أغسل القدم احتياطا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ونقل ذلك عن تلميذه، وذكر هذا كذلك ابن القيم في الروح، وذكره في إغاثة الآثار، ونقل ذلك عن شيخه. إذا كان الأمر فيه أدلة ظاهرة فالاحتياط في متابعة السنة، الاحتياط كل الاحتياط في متابعة السنة، لكن الاحتياط المحمود التورع في مواضع الاشتباه. أما الأمور التي فيها السنة ظاهرة فلا يقال فيها هذا النوع من الاحتياط، لكن المسألة إذا كانت مشتبهة فيحتاط. مع التنبؤ كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الاشتباه نسبي، قد يكون شيء مشتبه عندك لا معنى مشتبه ظهر لي فيه الصواب. إذا فعند الاشتباه يكون الاحتياط والتورع، واضح؟ والورع لا يتسح. بعد ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد. يعني الإنسان حتى لو كان مقلدا لكن في مسائل أقيمت عليه الحجة وظهرت المحجة وأزيلت الشبهة فلا عبرة بتقليده الأصلي، واضح؟ لأن الحق ظهر والحق أبلج والباطل بجلج. ولابد أن تفهم مسألة مهمة جدا، وهي أن قيام الحجة فهمها بعض الناس بأنها مجرد سرد الأدلة، هذا خطأ. تأتي إلى شخص تسرد عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال العلماء، تظن أنك قد أخذ الكتاب أن يفهمها. وإنما نتكلم عن ضرورة شرط الفهم في إقامة الحجة، نتكلم عن ماذا؟ عن أصل الفهم، نتكلم عن مطلق الفهم إلى الفهم المطلق اكتفى بالأصل، واضح؟ يكتفى بالأصل. هذه مسألة في إقامة الحجة قل من ينتبه إليها. مسألة أخرى لا بد أن نفرق ما بين الحجة العامة والحجة الخاصة. بعض الناس عندما تتكلم عن ضرورة إقامة الحجة على الناس يقول لك الحجة قد قامت بإنزال الكتب وإرسال الرسل، هذه حجة عامة. نتكلم في تفاصيل في مسائل لا بد فيها من الحجة الخاصة، فمن لم يفرق بين الحجة العامة والخاصة يزيد في هذه الأبواب والمواطن، والزلل فيها عظيم خاصة في أبواب الإيمان والكفر، ليس كالزلل في غيرها. المزلة في بعض المباحث ليس كالزلل في مباحث أخرى. نعم. فرحم الله ورحم العرب قدر نفسه ولم يرفعها فوق منزلتها وأخذ العلم على طريقة سلفه والله المستعان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. وقفنا عند العائق السادس، الغرور والعجب والكبر، عياذا بالله. سنأتي إلى ذلك بإذن الله مساء بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين. كتب شيء في الورقة، كتب شيء. قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني قد يكون أنا قد يكون أنا هنا أن يعني التقوى يولد العلم. يعني الدليل أن الذي لا يدعى إلى يعني إلى العلم فعنده خلل بالتقوى. إذا كان الشيء النوعي ثم لا بد أقصد بالشيء النوعي كقاعدة عامة، بمعنى أن العلم أو أن تقوى بمجردها ننال العلم. عندك تقوى إذا لا بد أن يقذف في قلبك العلم، هذا هو كلام نوعي. لكن إذا نزلنا إلى الأفراد وإلى العيال الأمر يختلف. قد تجد الإنسان ما عنده العلم الكثير لكن عنده تقوى، يعني العلم الذي عنده العين ورثه تقوى. إذا لابد أن تجد هناك ارتباط، لكن أن نفصل، هذا هو الغرض من التنبيه، أن نفصل يعني أن العلم في العموم يأتي من خلال التقوى، هذا غير وارد الشريعة. لابد هناك ارتباط. ثم أنا أشرت بعد ذلك من كلام الماكر إلى مسألة مهمة جدا، أنه عندما يكون عندك أصل العلم يورثك التقوى، وإذا تحققت التقوى تورث البركة والزيادة في ذلك وذلك. إذا هناك التلازم بين الأمرين. وهذا نجد واستفد العلوم الغيبية مثل مثلا رياضة الأرض أجد يسرا في تهمنا العلوم الغيبية كلما زاد لماذا؟ ما هو السر هذه المسألة؟ قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا والأمر عمل. لكن لاحظ كون مثلا زيادة التقوى تعين على الزيادة في فهم مثلا ذلك العلم الوضعي الذي هو علم الغيب مثلا بالنسبة لنا، هل لا يوجد أصل العلم بهذا العلم؟ يوجد أصل المسألة. إذن هذا هو ما عدناه على أولئك الذين استدلوا بهذه الآيات، ينفون أصل العلم أصلا، يعني أصل العلم لابد أن يحصل بمجرد التقوى. نقول لا، أما كون هذا يعين هذا وهذا يعين هذا دواري. وسر المسألة كما يذكر هذا تكلم عن الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال التقوى تعطيك فرقان تفرق فيه ما بين الحق والباطل والصواب والخطأ في هذه المسائل. من ناحية التزكوية ومن ناحية الشرعية أن التقوى تزيد في صحة القلب، تزيد في صحة القلب وسلامته، وكلما صح القلب وسلم كلما صح نظر العقل. لما؟ لأن العقل على الصحيح يوجد في القلب، وهذا عليه جمهور العلماء وقال به بعض الحكماء بعض الأطباء، كان أغلب الأطباء على أن العقل محله الدماغ. الدماغ كما يقول شيخ الإسلام دائما رحمه الله هو محل للتصور. إذا الصحيح على أن العقل محله القلب، ولذلك الله تبارك وتعالى أسند العقل إلى القلب، لهم قلوب أسند العقل إلى القلب. حتى في أثر عمر في وصف عبد بن عباس فدخل قال له قلب عقول، وبذلك يقول بعضهم ناظما عند الكلام عن محل العقل قال محله القلب على المشهور للوحي وهو مذهب الجمهور، وفي الدماغ قال جل الحكماء وقال بقولهم بعض العلماء. إذا صح القلب بالتقوى صح العقل، وإذا صح العقل أثر في صحة التصور الذي بالدماغ، وإذا صح التصور صح الحكم، الحكم على الشيء فرع على التصور. هذه العلاقة يعني باختصار. هناك علاقة يعني الرياضي يتبطل يعني ربما يبطل مخالفة في الأصول. يعني العلاقة تقول لك عندي قاطع بين بيت قاطع بين بيت ومن يتق الله يستلزم يعني يجعله مخرجا. نعم، يعني تكون مخالفة أو التزام مضاد لعكس عن الرياضيات. يعني أن من يعني مين عندوش إذا دام خالد مين الجيش الخارج يعني اللي خالد أنت تخوار عندو خالد تخوار نبي نبي هذيك يعني هذي صحيح هذا والله هو شنا هم يعتقدون أن مثلا كي جوان كي يقول زوج بي وأنا كان عارف واحد لو تتكش ما هو لكن عايش بخير وكين هذه الحالة سبب الله يسألك واحد مسألة مهمة جدا هذه يعني ما تنفعش الله ما قلناش ولا جعلتها هو خراج هو سرقة هو مستقل ما قلناش قلت الله قلت هذه تمشي هذه ما تنفعش كلام اللي تفضلتي به صحيح لكن هناك شيء ينبغي أن نفرق فيه ما بين العلوم الوضعية والعلوم الشرعية الجانب الرياضي صحيحة يعني القاعدة مضطردة ما فيهاش استثناء لكن في العلم الشرعي هناك استثناء وحتى من الناحية العقلية والمعرفية أن الاستثناء من القواعد ما تعيشنا قاعدة مصحيحة واضح هذا ولذلك العلماء حتى في قواعد يقولون الاستثناء يؤكد القاعدة الشاطبي يقول في الموافقات أن بعض الجزئيات التي تخالف قاعدتها هذا لا تخلل في القاعدة فالأصل هما تفضل به أن هذه تستلزم هذه وهذه الفرقان أو التقوى تستلزم المخرج والمخرج يستلزم التقوى هذا هو الأصل لكن هناك استثناءات وكون توجد هذه الاستثناءات لا يعني أن القاعدة غير صحيحة لأن القواعد في الشريعة عندنا في الغالب تكون أغلبية خلاف مثل العلوم الوضعية تكون مضطردة يعني مثلا كما تفضل كما تفضل يعني بعضهم قد يقول نرى فلانا مثلا على خلاف التقوى وعنده ما عنده من مخالفات والمعاصي وكذا وما أشبه ومع ذلك نراه سعيدا وما أشبه هذه من ناحية الشرعية شو قال فيها هو معاقب لأن العقوبة من ناحية الشرعية ليست بالضرورة تكون ظاهرة قد تكون باطنة قد تكون باطنة ولذلك العلماء ماذا قالوا لو رأيت الشخص تتوالى عليه النعم وهو على خلاف التقوى فهذا استدراج من الله يعني إذا أخذه سيأخذه أخذ عزيز المقتدر ثم هذه السعادة التي يظهرها هي في الظاهر فحسب لكن في الباطن على خلاف ذلك وعكس المسألة أعطيك مثال مثلا قد تجد الشخص يبتلى ابتلاءات ومصائب هذه بسبب ذنوبنا ومعاصي وما أصابك من سيئتي فمن نفسك أي بذنبك كما يقول جمهور علماء التفسير هذه القاعدة لكن هناك استثناء كيف سنفعل فيما جاء في الحديث على أن الرجل يبتلى على قدر دينه الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يعني بلاء لكن ليس بسبب المعاصي ولكن بسبب قوة الإيمان هذا استثناء فيه يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر إن الله تعالى لا يعذب بمعنى لا يبتلي بالمصائب والبلاء لا يعذب دائما لا يعذب دائما أو لا يبتلي دائما ليعذب لكن قد يبتلي ليهذب يهذب الإنسان ليرفع الله عز وجل درجته إذن فالشاهد عندنا في الشريعة قواعد لكن قد تكون هناك استثناءات وهذه الاستثناءات لا تخرج بهذه القواعد ما هو المرحلة إذا صار يعني عالما يعني صار لأهل البدع وخاصة فيجتنبه ويستدلون بقول الله تعالى أين التعارض أصلا؟ نبغيك باش بالجوافة لا يوجد حتى نوجه لاحظ لا يوجد تعارض حتى نوجه نحن قلنا ألفاظ مشتركة هذا شيء وكون الله صار شعارا بمعنى حتى الألفاظ المشتركة يعني قد يجري عليها في وقت لا تكون كذلك فيصير مصطلح معين يخص هذه الطائفة وفيه ما فيه واضح وفيه ما فيه إذن كون مشترك شيء وكون صار خاصا عند طائفة شيء آخر لأن عندنا نصف مصطلحا ما بأنه صار خاصا بطائفة إذن ما بقي الاشتراك هنا تخلى وذي قلت ما يوجد تعارض أصلا واضح إذا ورد الدليل ولم يعمل بي الحديث فلا إضرابي بعمل لا قد وقد ما علمنا لأنه العلماء يقولون لم نقف على من لم يعمل به فابن القيم في الروح له كلام جميل يقول كون الإنسان لم يقف على عمل أحد السلف بذلك الحديث لا يعني النبي ما تعنيش أنه ما كينش واحد ربما إذا بحث تجد ربما بعد مضي سنوات تجد. قد يقول قائل كيف ذلك؟ لا بد من النقل كذا. العلماء يقولون إن الله تعالى لم يتعهدنا بحفظ أقوال العلماء. الله تعالى تعهدنا فقط بحفظ النصوص الشرعية. نعم عموم أقوال العلماء داخل في المعنى للتعهد ديال الحفظ، لكن كل عالم بعينه ما تعهدنا الله تعالى بذلك. واضح؟ ولذلك أنا قلت إذا فهم المقصود من قول من قال العمل وعدم العمل إذا كان إجماعا، لأن بعض العلماء يقول لك بحال كلام الذهبي، كلام الذهبي كيفاش غنحملو؟ تحملو على الإجماع، لاحظ؟ تحملو على الإجماع. كلام الشافعي يحمل على ما ذكرت لك، فتضع كل مسألة في موطنها. ثم عندما نقول إجماع ذلك تلكم المقولة تفهم على أن إجماع من السلف على عدم العمل بالحديث. طيب لماذا إجماع؟ هذا مبحث آخر، قلت المسائل فيها زيادات وتحتاج للبحث. عندما نقول إجماع السلف على عدم العمل بالحديث ما وجهه؟ وجهان اثنان. أنا قد تقول لي فعلا إجماع على عدم العمل بالحديث، يعني كأن هذا الحديث صار عنده لم تصل له فائدة، يعني فهمت؟ الإنسان يستشكل. لكن هما وجهان اثنان عند أهل العلم باختصار. عندما نقول هناك إجماع على عدم العمل بالحديث، الإجماع يدل على وجود ناسخ لذلك هو الحديث. وذلك في القواعد الأصولية، في القواعد الأصولية ماذا يقولون؟ هل عندنا إجماع ناسخ؟ لا. لماذا؟ إذن الإجماع لا يمكن أن يكون ناسخا بذاته، لأن النسخ لا يكون إلا في العهد النبوي، ولا إجماع في العهد النبوي. ولذلك الإجماع دليل على الناسخ ومستند النسخ. واضح؟ إذن هذه الصورة الأولى التي يقال فيها إجماع على عدم العمل بالحديث. الصورة الثانية أن ذلكم الحديث فيه علة حديثية تستوجب عدم صحته، وهذا يعرف بالعلل الخفية. ولذلك من العلل الخفية مما يضعف به العلماء بعض الأحاديث وجود إجماعات قوية متحققة خلاف مضمون ذلك الحديث، فيكون الإجماع باعث للعلماء إما على نسخ الصورة الأولى أو على وجود علة حديثية خفية تستوجب عدم صحة هذا الحديث. فهمت القضية؟ نعم. والله محل نظر. يقال هذا، يمكن أن يقال هذا. لاحظ، هو عموما كقاعدة عامة بغض النظر عن المذهب وسأتي إليه، كقاعدة عامة عند أهل العلم أن مثل هذه الألقاب يؤثر عليها الزمن والحيثية. لاحظ، الحافظ في الزمن الأول والحافظ في الزمن الثاني حتى في حجم الحديث الألقاب تختلف عندها أثر، أحيانا يؤثر عليها الزمن. هو عموما الألقاب مستقرة في معانيها، لكن هناك ألفاظ ضمن هذه المنظومة العامة، هناك ألفاظ مؤثر عليها الزمن. أعطيك مثال، لفظة شيخ الإسلام مثلا، عندما نقول شيخ الإسلام ابن تيمية هي نفسها شيخ تيمية، هي نفسها إذا قلت شيخ الإسلام مصطفى صبري تختلف. من مصطفى صبري؟ ما تعرفون؟ هو الذي كان على رأس القضاء في الخلافة العثمانية، هو صاحب كتاب موقف العلم والعالم، كتاب رائق وخطير، كتاب رائع مجلد. الشاهد مصطلح شيخ الإسلام في الدولة العثمانية لم يكن يطلق إلا على من تقلد القضاء، كان قاضي القضاة. إذن هذا المعنى ماشي هو معنى لما تنقول شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية بمعنى جامعة تقريبا 12 علما أتى عليها السخاوي وغير السخاوي من أهل العلم. إذا لاحظ أحيانا المصطلحات يؤثر بها، كذلك لفظة حجة الإسلام قد يكون سبب هذا ما تفضلت به. لما تكلم عن الفلاسفة وتهافت الفلاسفة وأشبه هذه الأمور المعروفة قد يقال هذا، لكن بإطلاق ما يصح، ما يصح. ثم ينبغي أن ينتبه، قد تكون بعض الألقاب في وقت معين لاعتبار معين صحيحة، لكن بعد ذلك ما ينصح إطلاقها لأنه ستوقع الناس في اشتباه، ستوقع الناس في اشتباه. مثلا في قضية سلطان العلماء في حق العز بن عبد السلام، هي ليست مطلقة. هل يقال الآن سلطان العلماء؟ هل يقال سلطان العلماء باعتبار ذلكم الزمن، باعتبار أنه ناصر يعني ولاته في في في في الحق وفي بعض المسائل ومواجهة يعني العدا وما أشبه هذه الأمور، قد يقال بهذه الاعتبارات كانت له مكانة. الله يعني بعض الناس يقول لك اللي